متزوجين ثم أسلم كلاهما أسلم، قلنا القضاء على ذلك النكاح. أحببت فرصة في هذه الحالة، وفرصة ردة من أحدهما. أما إذا حصلت ردة من الرجل أو من المرأة هذا النكاح، إذا كان فنتكلم عن مسلمين، إذا كان الزوجان من المسلمين مسلمين ثم حصلت ردة من أحدهما، هنا إن كان حصلت هذه الردة مثل ما سبق أو شرح، حصلت هذه الردة ثم الذي ارتد لم يعد إلى الإسلام، وكانت حصلت هذه الردة بعد الدخول لم يعد إلى الإسلام حتى مضت العدة، فهو ما لا تحل له إلا بعد أن يسلم وبعقد جديد، أو إذا كانت هي التي كفرت لا يحل لها أن تعاشره إلا أن تسلم هذه المرأة وبعقد جديد لأنه انتهت العدة. أما إذا كان حصلت هذه الردة قبل الدخول فهذا النكاح بطل بهذه الردة ولا تعود إليه هذه المرأة، كان هو الذي ارتدها هي ارتدت ولا تقترب إلا بنكاح جديد، لا بد من نكاح جديد لأن حصلت الردة قبل الدخول. أما بعد الدخول فهذا النكاح يسميه الفقهاء نكاحا موقوفا، يعني موقوفا بمعنى ينظر ماذا سيكون من هذا الإنسان الذي ارتد بعد أن دخل هذا الرجل بهذه المرأة، ينظر هل يعود إلى الإسلام قبل مضي العدة أم لا يعود، فإن عاد إلى الإسلام رجع لحل العلاقة التي كانت بينهما بالنكاح. يعني الدليل على أنه هذا النكاح ما يعني ما نسميه أنه طلاق، أنه لو كان طلاق قد يكون فيه الطلاق الرجعي بأنه رجع وتبين خطة العدة شو بدنا نعمل ويعمل عقد جديد، أو طلاق خلص في الثلاث ذاك شرط آخر مش هذا اللي عم نتحدث عنه. فلذلك موضوع هذا النكاح صار وقوفا، يعني نحتاج إلى النظر ماذا سيكون من هذا الشخص الذي ارتد، يعود إلى الإسلام ضمن العدة فيعود حل العلاقة، قلنا صار النكاح وقوفا يشبه الفسخ. أنتم تعلمتوا تكلمنا عن الفسخ في حالات القاضي يفسخ، في حالات المرأة لها تقول فسخت هذا النكاح فسخت هذا الزواج أو هذا العقد الذي بيني وبين فلان، في حالات القاضي يفسخ. وإذا شو الفرق بين هذا الفسخ وبين الطلاق؟ أن الطلاق بدون حدث، في عندنا طلاق أول ثاني وثالث، إذا صار ثلاث تطليقات خلص لا نحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. أما الفسخ مهما تعدد الفسخ ورجعت هذه المرأة إلى هذا الرجل جدد العقد مثلا، مهما تعدد لا يعتبر إذا صار ثلاث مرات خلص لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأن هذا اسمه فسخ وليس طلاق. كمان هون في حال الردة مهما تكررت الردة لا يعتبر هذا بمثابة الطلاق، إنما بمثابة الفسخ. مضت العدة ما رجع الذي ارتد إلى الإسلام خلص هذا تابع على الدخول بمثابة الفسخ، يعني إن تكرر هذا مرات ومرات لا يكون طلاقا بالثلاث، لا يكون طلاقا بالثلاث. بس في مسألة مهمة في مسألة الشخص الذي ارتد وهو يتزوج، قلنا إذا ارتد المسلم صار كافرا وكان متزوج من مسلمة قلنا هذا النكاح صار موقوفا. شو بيقول الفقهاء إذا تلفظ هذا الإنسان بالطلاق أثناء ردته وقبل مضي العدة اللي هو النكاح فيها شو تم قلنا عنه موقوف؟ يقول الفقهاء الشافعية إذا طلق زوجته بعد أن ارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل مضي العدة حسب هذا الطلاق. واحد كان يتزوج امرأة مسلم وزوج مسلم ثم حصلت منه ردة قلنا النكاح صار موقوفا، يعني ننظر مدة العدة نشوف إذا لم يرجع إلى الإسلام خلاص لا تحل له هذه المرأة. إذا رجع إلى الإسلام بعد مضي العدة أكيد لا تحل له بعقد جديد. طيب إذا تلفظ بلفظ الطلاق أثناء ذلك يعني أثناء ردته قبل مضي عدتها ينظر إذا رجع إلى الإسلام قبل مضي العدة هذا الطلاق يحسب، يعني نقول عن هذا الطلاق وقع. هذه المسألة خلوها في الكلام، وكان عادة بيقولوا أن الواحد ارتد وطلق وإن حصل الطلاق على هذا التفصيل، وإن حصل الطلاق إذا لم يعد هذا الشخص إلى الإسلام في أثناء العدة رجع بعد انتهاء العدة أي صحيح لا يحسب هذا الطلاق، أما إذا رجع إلى الإسلام فلا قضية الدنيا حسب هذا الضرر. وسلطة ملك أحد الزوجين الآخر كأن صارت زوجته الأمة ملكا له. كيف يعرف المسلم إذا يتزوج أمة؟ بالعربية يقولون لي إن كان لا يجد مهرا حرا هذا الشرط حتى يستطيع أن يتزوج الأمة. إن كان لا يجد مهرا حرة ويخشى على نفسه العنت يعني أن يقع في الزنا أن يقع في الحرام وأن تكون الأمة مسلمة. فإذا حتى يتزوج الشخص الأمة يتزوج عمدول يتزوج مفهوم شيء يتزوج الإنسان المسلم إذا ملك الأمة بالشرط الشرعي تحل له بمعنى يتخذها فراش منصب يا زوجة حلت له لأنها ملك يمين. هلا نحن عم نحكي مش عن الأمة التي تحل له بالملك عم نحكي إذا واحد فرض يتزوج أمة يتزوجها بالعقد الشرعي يعني أنت اللي بده يعمل هذا الشيء هذا لك تدفع عشان ترجع فراشه إذا كان لا يجد مهر حرة ويخشى العنة يخاف أن يقع في الحرام في الزنا وكانت هذه الأمة مسلمة. فإذا كان حصلت الشروط الزواج الأمة النكاح صحيح. هلا نقول كأن صارت زوجته الأمة لزواج الشروط لأنها ملكا له بأن اشتراها من صاحبها بعد ما تزوج هذه الأمة بالشروط اللي ذكرناها ولا الأمة قلنا حلال صار مصارف بدل السنة مثلا فاشترى هذه الأمة من سيدها اشترى هذه الأمة من سيدها. طبعا هون يعني بين الأولى وبين الله لما واحد تزوج الأمة ويعطي سيدها يجمعها خلاص على حالة هذا وحرمت على ذلك لأن هذا الآن تزوجها كما واحد يظن غير الصواب اشتراها من صاحبها. لما اشتراها من صاحبها هون لأنه صارت ملكا له كيف هذا الإنسان كان تزوجها ثم صارت ملكا له فهون يحصل الفرقة بينهما. أو العكس كأن ملكت الزوجة زوجها العبد يعني امرأة تزوجها عبد ثم اشترت هذا العبد من سيده من صاحبه فكذلك تثبت الفرقة يعني فرق بينهما لأنها صارت مالكة له للذي كان زوجا لها. وفرقة عدل الكفاءة الكفاءة لغة التساوي والتعادل وشرعا أمر يوجب عدمه عارا هذا يوجب عدمه عارا يعني باعتبار الناس لأن هذا نتكلم نحن شو هي الأشياء اللي بيعدوها فيها عدم الكفاءة يعني أمره يوجب عدمه عارا يعني باعتبار الناس وهي ليست شرطا في صحة النكاح بل حق للمرأة يعني المرأة إذا كانت هي راضية مع عدم وجود الكفاءة بأن تزوج لهذا الشخص اللي ما في بينها وبينه الكفاءة المعتبرة في النكاح التي لا هي المطالب فيها رضية بذلك فالنكاح صحيح وحلال يجوز لها ذلك. بس هون المعنى أنه إذا كان وليها ولي البنت يريد أن يجبرها بالزواج من شخص ليس بينه وبين هذه الكفاءة لها أن تمتنع من ذلك لها أن ترفض هذا الأمر. بس إذا المرأة رضية في مشكلة حلال ويجوز لها ذلك. بل حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها فلو زوجها الولي غير كفء برضاها صح التزويج ويجري قولان في تزويج الأب ذكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها ففي الأظهر باطل. يعني إذا كان الأب زوج بنته البكر الصغيرة أو البالغة لأنه يقدر الأب يزوج بنته الصغيرة يقدر يزوج البالغة زوجها من غير كفء بغير رضاها فهون في ذلك قولا الأظهر باطل يعني أن هذا النكاح باطل لأنها لم ترض به وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار فورا وللصغيرة إذا بلغت لأن أحيانا الصغيرة حتكون غير مدركة وهو تعرف صار أو من هي المصلحة بالنسبة لها فإذا بلغت لها الخيار يعني أن تصل التفريق بينها وبين هذا الرجل. أما المرأة البالغة إذا زوجها أبوها بغير رضاها من غير كفء فورا على اختيارك فورا لا أن تطلب التفريق بينهما. لو دخل عليك، لو كانت أبوها دخل عليها، كيف تكون دخل عليها ويبقى ترفض؟ وترفض من أول. وخطاب الكفاءة الصفات المعتبرة فيها خمسة. أولها سلامة من العيوب المثبتة للخيار اللي هن مرأوا معكم. وثانيها حرية، فالرقيق ولو مبعضا ليس كفءا للحرة. هلا نظر لنا إذا كان واحد مسلم ورقيق عبد تقيد أنه هذا في حالة عار، لا، باعتبار الناس هذا لا يكافئ المرأة الحرة، هذا باعتبار الناس. فالشرع وضع يعني في الشرع لاحظ ذلك، لاحظ هذا الأمر. والعتيق ليس كفءا لحرة أصلية، العتيق يعني الذي كان عبدا ثم عتق، واحد كان عبدا ثم عتق نسميه عتيق. عتيق يعني هذا هو حر بس أصله عبد، فهذا لا يكون كفءا للحرة الأصلية يعني التي ليست عتيقة، مش كانت أمها وبعدين صارت حرة. وثالثها نسب، لأن تنسب المرأة إلى من تشرف به بالنظر إلى من ينسب الزوج إليه، فالعبدي ليس كفء عربية. يعني هو ترجع نقول ملحوظ هذا باعتبار الناس، أما ما عند الله فالعبرة بالتقوى. لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، الفضل عند الله بالتقوى. فإذا كان العبد تقيا والحر ليس تقيا، من أفضل عند الله؟ إذا كان العجمي هو التقي وعربي ليس تقيا، من أفضل عند الله؟ العجمي. العبرة بالتقوى، يعني عند الله سبحانه وتعالى الاعتبار بالتقوى. لكن هذا الاعتبار عند الناس، ما عند الناس، باعتبار ما عند الناس، فلا ذلك. فالعجمي اللي هو غير عربي، العجمي معناته اللي هو ليس عربيا، ليس كفء عربيا. وغير القرشي ليس كفءا للقرشية، القرشية يعني اللي هو من قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان امرأة قرشية من قبيلة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، غير القرشي من كفء لها، كمان هذا باعتبار الناس. حتى هو أحسنتم أن تقولون إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صح؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الكلام صحيح، هذا القرآن وحديث الرسول صحيح، العبرة بالتقوى. لكن هذا باعتبار الناس له في الشرع له نظر هذا الأمر. ورابعها العفة وهي الدين والصلاح، فليس فاسق كفء عفيفة. الإنسان الذي يرتكب كبيرة، المسلم إذا ارتكب كبيرة مجمعا على كونها كبيرة، فهذا يسمى فاسقا، هذا يسمى فاسقا. فإن تاب من ذلك لا نطلق عليه اسم الفاسق بعد هذا. فإنسان إذا تاب من المعصية الله يغفر له تلك المعصية وإن كانت كبيرة. بس إذا واحد عمل معصية كبيرة متفق على كونها كبيرة نسميه فاسق. أما الذي هو لا يرتكب الكبائر لكن يرتكب المعاصي نقول على المعاصي، نقول هذا عاصٍ عاصي. والذي يرتكب الكبائر أو كبيرة متفقا على كونها كبيرة عنه فاسق، نقول عنه فاسق. هذا من هو التقي الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات؟ هذا يقال عنه عبد تقي. وخالفها حرفة أي صناعة يرتزق منها، فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه. يعني إذا جاء واحد مثلا ينم القمامة من الطريق، وهي أبوه مثلا يعمل ببيع الجوادر أو تاجر مثلا، فهذا لا يكون كفءا لها باعتبار ما عند الناس في هذه المسألة يعني في هذه الحالة. والحرفة الدنيئة ما دلت ملابستها لغير ضرورة على انحطاط المروءة، فكناس وحجام وحارث وراع وطيب الحمام ليس كفءا بنت خياط، ولا خياط بنت تاجر أو بنت بزاز يعني الذي يبيع الثياب، ولا هما أي تاجر والبزاز بنت عالم أو قاضي. فتراعى العادة في الحرف والصنائع، والعبرة في العالم بالصالح، لأنه في عالم من الصالح هذا لا اعتبار له. يعني إبليس عنده علم كثير، ننظر عنه عالم صالح، ابن تيمية عنده علم كثير كان حافظا لكنه ليس عبدا صالحا فلا اعتبار بكونه يحمل علما كثيرا في صدره مع كونه على الضلال. أقول الشيخ تحت مع عند كلمة راعي معناه عند الناس ليس معناه في حكم الشرع قبيح، يعني راعي هذا ما هو قبيح بل هو أمر يعين على تدبير أمور الناس، على فهم تدبير أمور الناس وعلى قوة السياسة. لذلك كل الأنبياء رعوا الغنم حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رعى الغنم عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول قال ما من نبي إلا ورعى الغنم، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا، يعني حتى الرسول رعى الغنم لحكمة أن هذا الرعي يعود الصبر ويعود الإنسان على حسن تدبير الأمور وعلى السياسة والصيانة وغير ذلك من الأمور النافعة. إنما الناس لا يعتمدون عليه على الرعي، وهذا لا يتنافى مع ما ورد أن كل نبي رعى الغنم، وذلك ليس لأجل الدنيا، يعني الأنبياء فعلوا الرعي لمصلحة الشرعية، إنما لحكمة التدرب على تحمل أعباء الرعية، ليس لأجل الاسترضاء. المحترفون في هذه الأشياء يغلب فيهم سوء الفهم وعدم ضبط الكلام، يعني اللي يحترفوا هذه المهن اللي ذكرها يغلب عليهم هذا الأمر أن فهمهم يكون ضعيفا. قال الشيخ رحمه الله فوق انتقال من دين إلى آخر كانتقال أحد الزوجين من اليهودية إلى النصرانية لأنه معامل عندئذ معاملة المرتد، هي مسألة من المسائل اللي عم نذكرها هون، أن الزواج كان من اليهود مثلا فانتقل إلى النصرانية أو كان من النصارى فانتقل إلى اليهودية، هذا الشخص الآن يعامل معاملة المرتد، المرتد إذا واحد سألته على مين يصح نكاحه يقول ما على أحد، لا يصح نكاحه على أحد المرتد. فهون لما يكون واحد كافر وانتقل من دين كفر إلى دين كفر آخر فهذا صار يعامل معاملة المرتد، ما هو يصح نكاحه مثل ما كنا عم نحكي من الأول، يقول الكافر الأصلي إذا تزوج امرأة بما يعتبر في دينه نكاحا فهذا النكاح اللي هو بدين يعتبر نكاح زواج، يعني يحل العلاقة بينهما ويحل ويصير الأولاد الذين خلقوا من مالهما ينسبون إليهما إلى هذول إلى هذين الوالدين. بدي إياكم تكتبوا هذه العبارة اللي قرأناها على الشيخ في الموضوع. قال الأنصاري للتحرير أسلم على كتابية دام نكاحه. شو معنى تأتوا أولي أو تركوا لها أول مبلشت الكلام سبا كمان هو أسلم شو معنى تأتلم على كتابية يعني متزوج هو كتابية يعني واحد مثلا نصراني زوج نصرانية واحد يهودي مثلا زوج يهودي أسلم على دام النكاح ودي معنى واحد نصراني يعني بيبقى النكاح ما بنقول له بطل النكاح لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج من يهودية أو من نصراني، هذا معنى العبارة. واحد كان يهودي زوج يهودي أو واحد نصراني زوج نصراني أسلم على كتابية التي تحته الزوجة التي تحته من اليهود أو النصارى، هذا المثل اللي عم نقوله دام النكاح نكاحه يعني ما لم يبطل هذا النكاح، ما نقول بطل نكاحه دام نكاحه كمل العبارة أو كافرة غيرها أو كافرة غيرها وتخلفت. شو يعني تخلفت؟ ما تخلفت لم تسلم أو أسلمت وتخلفت أو أسلمت وتخلف يعني لم يسلم أو أسلمت وتخلف هو يعني هو أو كافرة غيرها زي ده يعني كان متزوج ده مثلا يعني كان متزوج كافرا غير اليهود والنصارى وتخلفت يعني هو اسلم وهي لم تسلم او اسلم هو يعطي الجواز ما اعطى الجواز ما يعطي المسائل او اسلمت هي يعني كافره وتخلفت يعني الزوج لم يسلم هذا معناه فان كان قبل الدخول يعني كان هذا الامر حصل قبل الدخول بطل النكاح وسقط المهر في إسلامها وسقط المهر في إسلامها فإن كان قبل الدخول بطل النكاح وسقط المهر في إسلامها وتشطر في إسلامه يعني إذا كان الرجل الذي أسلم وهي شعبة تخلفت يعني لم تسلم تأخذ أرض إيش تشطر شطر ما نصه يعني يعني لها نصف المهر هذا معناته أرجع عيد العبارة شوي شوي بعد ما خلصت هي بس لأنه فيها هذه الأحكام قال الأنصاري في التحرير أسلم على كتابية دام نكاحه أو كافرة غيرها وتخلفت أو أسلمت وتخلفت فإن كان قبل الدخول بطل النكاح وسقط المهر في إسلامها وتشطر في إسلامه يعني لما هو يكون الذي أسلم تأخذ نصف المهر أو بعده بعد شو يعني بعد الدخول وعيرنا يعني أو بعده يعني بعد الدخول أو بعده شو هو أو بعده الشرطين اللي قالوا هدول الإخرانيين هدول اللي قالوا بالأخير أو كافرة غيرها وتخلفت أو أسلمت وتخلفت هدول حصل بعد الدخول فإن جمعهم الإسلام في العدة دام النكاح فإن جمعهم الإسلام في العدة دام النكاح هذه اللي شرحناها الأول أنه إذا واحد منهم أسلم مش إذا واحد منهم أسلم على الإطلاق لا هذا الكلام أنه قلنا إذا كان هو اللي أسلم واللي تحت الكتابية هون ماشي الحال في مشكلة بس طلع عم نحكي هون هذا معنى الشرط الأولاني أيوة هذا الجزء الأول لأنه هذا واضح هلا عم يحكي عن التفصيل اللي ذكرناه الأول قلنا بدنا نشوف إنه هاي إذا كان هاي المرأة أسلمت هذا الرجل تبعها في الإسلام قبل موضوع العدة ولا لا؟ تبعها أم لا؟ هذا هون الكلام بعد الدخول اللي عم يحكي عنه فإن جمعهم الإسلام في العدة دام النكاح هذا معنى كل الكلام اللي شرحته بالأول جمعهم الإسلام في العدة أسلمت هذه المرأة التي هي تحت يهودية مثلا تحت يهودي أسلمت هم نطلع أسلم هذا الرجل ضمن العدة دام النكاح لم يسلم بطل وكذلك إن كانت نصرانية تحت نصراني مثلا وإلا في أي وإلا إذا لم لم يسلم ضمن العدة أيوة لم يجمعهما الإسلام في العدة هذا ما يسوى إلا الفقهاء بتصروا كثير لأنه كانوا يفهموا كثير ويعلموهم بيفهموا كثير والعرب بيقولوا كلام العرب مبني على الاختصار يعني من شأن العرب لما يقولوا كلام بيبنوا عادة على الاختصار عشان هيك بيستعملوا تلاحظوا الضمائر لما بيرجعوا يعيدوا كلمة بيحطوا ضمير بيرجعوا هذا الضمير على الشيء اللي هي ذكروه لأنه صار مفهوم من سياق الكلام فالفقهاء لأنه عادة بيكونوا عندهم قوة في اللغة العربية فبيصيروا مثل ما قالوا كلام العرب مبني على الاختصار بيختصروا عبارات تحتاج لشرح بالنسبة لنا وإلا حصلت الفرقة وإلا يعني إن لم يجمع الإسلام بينهما في العدة حتى غير بعيد كلمة العبارة كلمة وإلا بس حصلت الفرقة من إسلام أولهما وإلا حصلت الفرقة من إسلام أولهما وإن أسلما معا وإن أسلما معا كمل العبارة فالنكاح دام النكاح دام النكاح وإذا أسلما معا دام النكاح. فإذا أسلم هو قبل الدخول يبقى العقد وهي بقية الثانية. قلنا في الأول فإن كان قبل الدخول بطل النكاح. قلنا على الشيخ حفظه الله كنا عم نحكي اليوم الموضوع يعني أقول الشيخ الرزق في جهل الناس قال اليوم أغلب الناس صاروا لا ينظرون إلى الأنساب ضيعوا الأنساب. كان في من زمان شخص يسمونه نصيب الأشرار. هذا نصيب الأشرار كان يهتم بأنه لما يكون في نسميها نحن الأسر المنشومة بيعتنيلهم بهالشيء هذا بيجيبوا الشجرة العائلة بيصيروا بيديروا الناس لما يطلعوا واحد بيزيدوا على هذا كل واحد بيحفظ بالشجرة العائلة. هذا تتعلق بأحكام شرعية منها أنه لما بيجي واحد يدفع الزكاة أنتم تعرفوا ممنوع أن تعطى الزكاة لمن كان نسبه إلى الحسن أو الحسين أو جعفر أو عقيل أو عباس أو عباس. فأكثر الناس رفض في نصيب الأشراف وأهملوا قضية الأنساب يعني أهملوا أصل الدين كثير من الناس فأهملوا هذا الأمر فصار الأمر ضائعا ضاع. بيجي واحد بده يدفع الزكاة شوف واحد فقير بيقربه أو واحد عبقري عم يشحط مثلا بيعطيه لأنه ما هو متعلم بيكون جاهل هذا الشخص وهذا يكون ما هو متعلم بيأخذ ما بيعرف. فهو يعني إذا بعدين اكتشف هذا أنه هو منسوب العباد أو جعفر أو العقيل أو العلي وتعلم وبده يخاف الله شو بده يعمل بده يرجع يرد هذا المال إذا كان موجود أو يحط البدائل ويعطيه لهذا الثاني شوفوا ما اللي وصى ورد حاله فيها. عشان هيك قديش حفظ الأنساب أمر مهم وإنه واحد يعرف هو بده يحط المال مثل العبادات دراسي بيأدي العبادات. فقال الشيخ كان في بلادنا رجل غني فغني عنده مال كثير كان إذا أراد أن يدفع الزكاة وكثرة ماله يعلن يوما يدفع فيه الزكاة يقول للناس أنا في يوم كذا سأدفع الزكاة. قال الشيخ فيهجم الناس المنسوبون وغير المنسوبين حتى النصارى يدخلون في الناس فهو يوزع عليهم مال الزكاة. هذا من جهله يفعل هذا. إذا واحد الله تعالى رزقه مالا كثيرا ويعرف وين يحط هذا المال كيف يصرف هذا المال ما هو الواجب فيه حتى يتصرف لشدة الجهل حتى النصارى صار يعطيهم هذا الإنسان. لأنه اليوم حكينا شخص من أحبابنا اللي نوثق فيها أنه واحد من أبناء بعض اللي يسموها المشايخ صرف مالا في الحرام ثم جيء بهذا قيمة قديش هو صرف هذا الإنسان إلى المكان الذي يعمل فيه أبو هذا الإنسان فصرف له قيمة ما هو صرفه من صندوق الزكاة وهو صرف هذا المال في شيء محرم والعياذ بالله. وأنا ذكرت لكم قبل هذا لي ابن عم من بيت الشريف يعني منسوب للرسول عليه الصلاة والسلام قال لي عم تساعدوني من صندوق الزكاة. قلت له لأن العم لا يجوز هذا المنسوب لا يحل له. الرسول قال لا تحل لنا هذه الصدقات. قال لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا قال قال لي ليش هم يعملون بعض الناس هكذا لا يلتفتون انه المهم انه جاء المال لا يخافون الله جهال لا يخافون الله فيقعون بمثل هذا. الجهل انتشر الى حد بعيد اليوم. صدقات كيف يعني بس الزكاة المحفوظية؟ اي هون كان الرسول عم يتكلم عن الزكاة قال ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس يعني كان عم يتكلم عن الصدقات الواجبة اوساخ الناس يعني هي تطهير لهم من ذنوبهم لان الذنوب كانها وسخ معنوي يعني ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس مش ذنب الصدقات لا معناها تطهر الناس من ذنوبهم وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. لما الواحد يسمع آية يقرأ آية إذا لم يعرف المعنى مش شو بيجي على غيره بيقول هذا معناتها للآية وهذا معناته للحديث بيسأل يسأل أهل المعرفة حتى يعرف. لأن الجاهل قد يقول ليش الرسول عبور عن الصدق وصدق الجاهل قد يظن أن الرسول يضم الصدق أنا أقول لا يضم الصدق. هذا الجاهل يوسف القرضاوي قال الرسول كان أحيانا يشتم بعض الناس بدون سبب. أليس يوجد حديث للرسول عليه الصلاة والسلام اللهم إنما أنا بشر فأيما مسلم سببته أو جلدته أو لعنته فجعل ذلك كفارة له. معنى قول الرسول فأيما مسلم سببته أي بحق، الرسول لا يسب إنسانا إلا بحق، أو جلدته أي بحق، أو لعنته أي بحق، يعني إذا كان مسلما اجعل ذلك كفارة له من المعاصي. هذا معنى يسب، اجعل يسب صلى الله عليه وسلم. الرسول يشتم أحيانا بعض الناس بدون سبب، هذه سوء فهمه وقع في الكفر بهذا الكلام ووقع عليه. كان امرأة جاهلة هنا في بيروت سمعت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لعائشة يا حمراء، حمراء تصغير حمراء يعناه للدلال هذا، يعني يا حمراء الوجه، وجهها كان أبيض في حمرة، فكانت تفرح بهذه الكلمة من الرسول. امرأة جاهلة سمعت أن الرسول كان يقول يا حمراء، قالت الرسول عبد الله يا حمار عبدير. هذا معنى كلامنا أن الرسول كان يسب عائشة. فإذا واحد منا أو منكم سمع حديثا، قرأ حديثا، مر على نظره، سمعه، لا يتسرع إلى أن يقول معناه كذا دون علم، دون الرجوع إلى أهل المعرفة الذين يوثق بهم. من يتسرع إلا قد يهلك نفسه، كما حصل من هذول الجهال. خالد الجندي مر على التلفزيون قال ربنا لأذن موسيقية، لأنه سمع حديثا للرسول عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث معناه أن الله تعالى يحب قراءة العبد المؤمن القرآن، وهو يتقن قراءته ويحسن صوته بها ويقرأ القرآن بصوت حسن. الله يحب من المؤمن ذلك. فهو تخيل وتوهم لجهله وفساده أنه عياذ بالله الله له أذن، قال ربنا له أذن موسيقية، على مقتضى كلامه معناه أن الله يوصف الجارح على هذا الكفر. قال في واحد حاطط سيارة عند الناطور قدام حلويات فرنسية قد مر على فرنسية، فقال شيلوها مشان ما يصير ضرر، يعني الله يبارك فيكم، عند الناطور اللي هون حلويات فرنسية بعد الجيم، فواحد حاط سيارته هنيك يشيلها. فهذا مستقر النظام لسان الرجل مثل المذكور لا يكون النظر مطلق، يعني إذا واحد قال نظرت لله خروفا مثلا أو ألف دولار ولو قال الفقراء وجاء منسوب فقير لا يقتنع، هذا اسم النظر المطلق. أما إذا أنا قلت لمنسوب نظرت لك هذا دخل في ملكه صار ملكا له، هذا النظر لخصوص هذا الإنسان، لشخص هذا الإنسان. أما النظر المطلق لا يجوز للمنسوب أن يأكل منه، ولا الزكاة، ولا كفارة اليمين، ولا الفدية التي تدفع في رمضان أو في الحج مثلا إذا وقع عنده فدية، هذه كلها ما بيأكلها الشخص المنسوب، حرام عليه. الحديث شو عرف الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الله أشد أذنا لقارئ القرآن يتغنى به من صاحب القينة إلى قينته. الله أشد أذنا، يعني الله يحب قراءة هذا المؤمن يتغنى به، أن يحسن صوته بالقراءة مع إتقانها، يحب الله منه ذلك أكثر مما يحب الشخص الذي عنده القينة. الجارية كانوا يشترون جارية يعلمونها العربية ثم يعلمونها الغناء فتغني لصاحبها، فيحب صاحبها الاستماع لصوتها. الله يحب قراءة مؤمن القرآن وهو يتقن القراءة ويحسن صوته بالقراءة أكثر مما يحب هذا الإنسان مالك القينة الاستماع إلى غنائها. هذا ما لم يتغنى به الرسول، قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. معناته شو معناته؟ معناه الشخص الذي يستطيع أن يحسن صوته بالقرآن فليفعل ذلك، وإلا لا يكون على طريقتنا الكاملة. مش معناته لا يجوز أن تقرأ القرآن إلا بصوت حسن، معناه إن كان هذا الإنسان له صوت حسن يحسن صوته به مع إتقان القراءة، هذا المقصود. مش يتغنى يعني مطمئن مثل ما بيعملوا بعض الناس، يقولوا آمنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مثلا، يقولوا آمنا يحطوا لا هون بين الهمزة وبين النون، هذا لا يجوز، هذا زيادة حرف لا وجود له في القراءة، مثل هذا لا يجوز. فهذا تبعه الجهل أوصل هذا الإنسان إلى أن يقول هذه المقالة. وإلا حصلت الفرقة في الإسلام أولهما، بس شو يعني هون وقت الإسلام أولهما؟ الذي أسلم أولا. إذا الرجل أسلم أولا إذا كان قبل الدخول خلص حصلت الفرصة. قلنا نحن هذه المسألة لها تفاصيل ويرجع فيها إلى هذه التفاصيل. قال الشيخ حفظه الله: إخواننا لو أطال الصمت لنا لهم خير كبير، إخواننا لو قلل الكلام لنا لهم خير كبير. وينبغي بنا أن نتناصح فيما بيننا تقليل الكلام إلا من خير. يعني أنا بفضل الله أول ما تعلمنا عن الشيخ أوصاني الوصية، قال لي: لا تكثر من الكلام ولا تكثر من المزح، فإن من المزح ما يهلك. يعني الإكثار من الكلام بمعنى الكلام الذي لا خير فيه، هذا لا مصلحة منه، ترك أحسن. والإكثار من المزح لا خير فيه. هذا شو الإكثار من المزح؟ يعني الضحك يكون عادة. وليس الرسول عليه الصلاة والسلام كان قليلا الكلام، كان طويل الصمت عليه الصلاة والسلام. طويل الصمت يعني كان لا يتكلم في أمور الدنيا، وكان قليل الضحك، وكان ضحكه تبسما صلى الله عليه وسلم. وقال: من صمت نجا. فأوصوا جماعة يعني فيما بينكم أهلكم أحبابكم أولادكم بتقليد الكلام. الذي يكثر من الكلام يكثر عنده الغلط. الذي يكثر من الكلام يعني الذي لا خير فيه، مثل ما قال الإمام الشافعي: من كثر غلطه كثر غلطه. يعني الذي يكثر من الكلام الذي لا خير فيه يكثر غلطه، عادة هكذا يصير فيه. وبعدين اللي يكثر الكلام يقع كثير من الأحيان في الغيبة، أحيانا هو من محاسس على حاله، أحيانا بالنميمة، أحيانا بالمسائل اللي يصير نحن نرجع للشيخ نقول له: ما حكم من قال كذا؟ فينبغي أن نتوسط فيما بيننا تقليل الكلام وإطالة الصمت إلا من خير. يعني يكثر الشخص من الذكر. الشيخ حفظه الله حتى أثناء المطالعة الواحد يطلع على ذمه ومفتوح شيئا قليلا وهو يهلل، يكثر من التهليل، لأنه مشغول القلب بأمر الآخرة بأمر العبادات. يعني عم يعمل شغلتين مع بعض، عم يطالع ويكثر من ذكر الله تعالى، يطالع ويكثر من ذكر الله تعالى مع الزهد، مع حال الزهد الذي هو عليه. قلت لكم أنا نرجع أقول لهم بهذا التذكير: إجا شخص عند الشيخ مرة على ما أذكر من ليبيا أظن هو الرجل، فصار يسأل الشيخ مسائل شتى تفرقات، وصار الشيخ يجيبه وصار هو يتعجب من كلام الشيخ. حتى سأل مسألة قال له: ليش الصحابة اللي كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام طلعوا على الجبل وتركوا أنه يطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ليش حصل منهم معصية بعدين أنه ما نزلوا لعند المسلمين يعني ما تعب المسلمين فيما أصابهم من البلاء بسبب تركهم لموقعهم؟ قال له: المشركون، هو بيقول هذيك الإنسان، قال له: المشركون كانوا أحاطوا بالجبل، فما بقى له متنفس يروحوا يسلقوا منه لا يوصل لمراده. فقال له الشيخ: ليس من كل النواحي. قال له: لا، كيف ليس من كل النواحي؟ التاريخ بيقولوا من كل النواحي. قال له: لا، ورد رواية رواها البيهقي أنه كان يوجد طريق نافذ ما أحاط به المشركون. فانفاجأ هو أنه حتى التفاصيل بيعرفها. بعد هذا قال له الشيخ: أنا بدي أسألك سؤال خاص، بس ما بدي إياه مش قدام عامة الناس، بدي إياه بيني وبينك. قال له الشيخ: تفضل ندخل إلى الداخل. فدخلنا، دخلنا مع الشيخ. فقال له الشيخ: يا مولانا، أنت كيف تعيش؟ تعرف الحكايات اللي بتطلع على الشيخ والكلام اللي بيطلع على الشيخ؟ أنه بنرتي فيه موارد، هذا مهم واحد منا يعرفه وتنسأل السؤال. قال له الشيخ: أعيش على الفتح. هو ما فهم، يعني واحد يقول له عيش على الفتح، قال الفتح منظم الفتح، يعني شو روح إذا ما بعرف يعني الموضوع. فقال له: إيش في يعني تعيش على الفتح؟ قال له: أعيش متوكلا على الله. قال له: أنا عشت 20 سنة في دمشق ما أكلت فيها إلا الخبز واللبن والخبز والشاي. قال له: ولا مرة اشتريت اللحم. قال له: ولا مرة درست الدين مقابل أجرة مالية. قال له: ما حصل أنني تقاضيت راتبا حتى أدرس الدين. فهذا يتفاجئ، يعني ما حيكون أظن مر عليه حدا هيك أو يعيش بهالطريقة، أنا بالتوكل على الله بهالطريقة. بس مهم أنا أقول واحد يعرف من هالمعلومة اللي الشيخ قالها عندما سئل هذا السؤال، لأنه أحيانا بس نعلم بعض الناس يكونوا مثلا أول مرة بيجتمعوا فينا واحد من أحبابنا بيجي في بالهم أسئلة انه انتم هذا الرسول وهذا غلط، لا تعبر عن الشيخ صح. مين هو هذا الشيخ اللي انتم تتبعوه؟ شو هو الشيخ عبد الله الحبشي؟ المفروض الواحد يكون بيعرف هذه السطرين ثلاثة، يقول مين هو الشيخ عبد الله، كيف عايش، من وين اجى، ليش ظهر من بلده، ليش وصل لهون، يعني ليش ضرب هالبلد كلها من الحبشه، راح على المدينه، راح على بلاد الشام، على سوريا، بعدين اجى على لبنان، ليش الناس بتحكي عليه؟ ليش بيقولوا عنه عظامه وعن جماعته بكفروا الناس؟ هذول اظن كثير نحن حاكينهم ونعيدهم امرار حتى يبقى الواحد مستحضرهم. من وين طلعت كلمه بكفر الناس او بكفروا الناس؟ مين اللي طلعها على الشيخ وعلى جماعه الشيخ؟ فالناس اذا بتقعدوا مع الناس اللي هن من اهل الدنيا اظن انتم قاعدين اكثر مني كمان، بلشوا تحكوا بالدين، بلشوا تشوفوا الانبهار والتعجب اللي عندهم، شو عم نحكي نحن؟ شو هذا عم تقولوه؟ شو هذا الحكايه اللي عم تقولوها؟ ببلش بعضنا انتم علماء، بقول نحن ما لنا شيء بنعرف حالنا، بلشوا انتم علماء، انتم عم تحكوا هذا كلام للعلماء الكبار. هو بيقول الاطفال اللي عند الشيخ دركوه بفضل الله وطلاب العلم عند المشايخ الصادقين بيدرسوا هذا الكلام. فمهم هذا حتى يعرفوا الناس، لانه هم عم يحاولوا يخوفوا الناس من الشيخ وجماعه الشيخ. كانت على احباش، يعني واحد مره قال له للشيخ ليش اسم جماعه احباش؟ قال له الشيخ نحن ما تسمينا بهذا الاسم، هم سمونا بهذا، اعدائنا قالوا عنا هذا حتى يخيفوا الناس من الاحباش. شو احباش؟ انه يعني لانه الشيخ يرجع اصله الى هرم في الحبشه. هذا ما أنا فيه، إذا واحد قال أنا لبناني تخوف لبنانيون مرعبة أحباش، يعني لأنه شيخ جاء من الحبشة، هذا ما أعلم، يعني أرادوا إطلاق هذا اللفظ أنه يخوفوا الناس. نحن من لما تعلمنا عن الشيخ ولا مرة قالنا الشيخ قولوا للناس نحن الأحباش مثلا من هذا اللفظ. هلا لو أنه ما في مرة، يعني هو أنا أقول أنهم أطلقوه علينا حتى يخوفوا الناس منا، وإلا الذي علمه الشيخ هو ما علمه الرسول والصحابة والأئمة، هذا اللي علمه الشيخ لإلنا ولأحبابنا. بسبب فقد هذا العلم وصل الحد، قلت له للشيخ من يومين، مرة كنت واقف في اللبوة، منطقة اللبوة هاي في النقاح الشرقي، واقفين كان عمري مش 14 سنة بعدها بتذكر، سمعت واحد عم يقول اللفظ العامي الله اليوم بول، بس اللفظ العامي هذا في لبنان. قال لي شيخ إلى هذا الحد وصل أمر سلمان، قلت له يوجد هنا امرأة بملعب البلد، واحد من أحبابنا عم يعطي درس وعم يقول الله موجود لك الموجودات لا يشبه شيئا من خلقه، ليس إنسانا ليس ذكرا ولا أنثى، امرأة عمرها فوق 40 سنة من أهل بيروت. قالت شو يا شيخ عم تقول ليس ذكرا ولا أنثى؟ طول عمرنا فقط الله ذكر. قال لي الشيخ هذا في بيروت؟ قلت له نعم في بيروت، هذا موجود هالكلام في بيروت. اللي عم بيهاجموا الشيخ وجماعه الشيخ شو كانوا عم يقولوا لنا؟ اتركوا علم اهل السنه والجماعه وابقوا في جهلكم، او روحوا الى الجهال، روحوا الى الضالين. هذا معناه تحذير من الشيخ جماعه الشيخ، هذا معناه هذا مؤدب. يعني لما واحد يقول لواحد ما تروح على مدرسه الجامعيه، الانسان بحط ابنه بمدرسه عاده، يعني بتعرفوا واحد اليوم عايش من بلادنا هم بحط اولاده بالمدرسه معه مصاري، يعني ولاده بسن المدرسه عاده شو بيعمل؟ حطه بالمدرسه، اذا قلت له لا تضع اولادك في مدرسه جامعيه شو بدك عم تقول له؟ حطه بمدارس ثانيه. في واحد بنظر الى مدارس سلمت من تعليم الكفر في منعنا سوى مدارس جامعيه، او من استلمها من يعلم تعلم هذا الجامعيه ما بنعرف. فكانوا عم بيقول له حط اولادك في هذيك المدارس، وهذا فساد كبير. انا حكيت لكم قصه عرجع عيدها موضوع وضوح. قال الشيخ مرة جاء واحد من الخارج إلى هنا، فسأل واحدا يعني جماعتنا، قال له كيف مدارس الجمعية؟ هلا في ناس تسأل كيف مدارس الجمعية شو بيرصدوا فيها؟ مش من حيث الدين، من حيث الدنيا، يعني هن بيجيبوا الأوائل، بيجيبوا بيسيطروا على الوضع، بياخذوا كل النتائج، فول فول وغيره. فهذيك ما حكي شو عملوا؟ قال شو معناتها؟ لو عرفتهم كيف فلان عملتوا له هالشيء معناتها؟ يعني ما كان عرف، يعني مفهوم شو معناتها. قال الشيخ فوضع اولاده في مدارس اخرى، فجاءوا اليه بعد مده يعتقدون ان الله يدخل السماء. من وين تعلم هذا الامر؟ من المدرسه. من المدرسه، يعني تعلم الكفر بسبب شو؟ الحركه هاي بس نعمل له هيك. فهذول عم يحذروا الشيخ وجماعه الشيخ، كانهم يقولون للناس أهل الضلال عند أهل الفساد، واتركوا الناس على الحال الذي هم عليه. واحد عمره من كم يوم كان معي مجلس علم عثمان، هذا جديد ما بيعرفنا كيف، عمره حوالي 60 سنة مما ينتقل إلى الإسلام، فعمل 3 أحكام من 3 توحيد عن تنزيه الله. وصلنا إلى موضوع أنه من سب الله يكفر، من سب الدين يكفر. قال لي يا شيخ أنت اللي عم تقوله هذا أمر خطير كثير، قال لي الناس بتقول كلام اللي أنت عم تقوله، أنا كنت عم بقول مثل يقول يا بنت الله ولا عند الله والعياذ بالله، يعني كلام كله الطريق الطريق الظاهر. قال لي بس من جوه قلبه إيمان وما قصده يكفر، وما يكفر يكفر بالمرة. هذا تمادي كثير كافر، هذا تمادي بطل إذا يعني كثير من الكفار إلى هذا الحد الجاهل بالناس ما بيعرفوا. نعم ما بيعرفوا. عشان هذا الشيخ عبد الله بينصحنا أن مجالسنا دائما يكون في ذكر التوحيد والتحذير من الكفر، وعلى المنابر في خطب الجمعة نكون دائما لنا نذكر التوحيد، لأنه لربما هذا الجامع في 10,000 واحد مصابات أطفال واحد شيخ ناس كثير أنا كنت صلي هون في الجامع لو هو أحداش في كثير من يصلينا معه. وأول مرة بيعشونا نسمعهم توحيد سمعوا عن غزوة بدر وعن الرأس والعين سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والغزوات اللي صار فيها الفتوحات، لكن أيه أهم من أكثر من 30 سنة كان الشيخ يروح يعطي درس في مسجد اسمه خالد بن الوليد في الكارنتينا قبل ما ياخذوها ويطبوها ويشيلوها، كان بيستنى كثير من العرب وكثير من الناس اللي بالمسرح بيشتغلوا بالذبح، وياما نكون بالمسجد يقوم واحد يقول له الشيخ مشاحة يكون من اللي بيذبحوا ينقذنا الشيخ اللي بيذبحوا بالمسرح يعني. فأنا الكفر انتشر بينهم والعياذ بالله، وما الشيخ يعلمهم بسبب الله وغير ذلك. فمرة الشيخ بيعطي درس بعد صلاة الجمعة فخطيب المسجد قال إن شاء الله اليوم الشيخ عبد الله فضيلة الشيخ عبد الله المحدث العالي حيعطينا درس حيحدثنا عن غزوة بدر. فقال الشيخ دغري قبل ما يخلص كلامه مع التعرض لأهم، فلما خلص كلامه بدأ الشيخ بدرسه ما ذكر غزوة بدر، لأنه اللي قاعدين بحاجة لشو؟ علم التوحيد والتحذير من الكفر، هذا هو الأهم، هذا الذي ينبغي أن يعلم للناس. وإلا إذا ترك الناس على ما هم عليه في غالب الأحوال أنتم شايفين أحوالهم. واحد قال لي كان عمري 20 سنة راح ألمانيا تعلم مع أحبابنا بألمانيا الله أنقذه هناك، قال لي أنا ما راح ألمانيا كنت بس حس حالي حزين طلع من الشباك فكر الغيوم هي الله، فصير طلع الغيوم يا رب يدعو الغيوم يظن أن الغيوم هي الله، وهو من أولاد العائلات اللي يسموها العائلات الإسلامية. وين أهلته هذا؟ وين أبوه؟ وين أمه؟ وين أين تطبيق الآية قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ ففينا بالمجلس في ساعتين ساعتين ونص حتى واحد منهم طلع على الثاني قال بدي أسألك سؤال، أهلي وأهلي شو علمونا؟ ما علمونا شيء، هو عم يقول لحاله يعني بيحكي كأنه محاله، وهذا واقع الناس الذين لم يتعلموا. نعم هذا هو واقع أنتم تسمعوا حتى بين الفروع بالفروع وأحكام الطهارة، هون يقول أبو حيدر وعلى نسمع درس سمع إنه مثل الجنان اللي بيغسل كل جسمه، لما كثير جنان اللي بيغسل كل جسمه يرفع حدث، فقال له اللي عم ثابت قال له أنا طول عمري من السرة وبالناس بغسل، قال له لا مو بصح، قال له لا روح كمل رفع الحدث كان غاسل النص، لم يسمع من غير ذلك، ما حدا علم هو مقصر مش معناته ماشي حاله، لأنه بعض الناس بيقول ما بيعرفوا ما بيعرفوا ما بيعرفوا. شو بيكون جوابنا لهم بيقول ما بيعرفوا؟ بيقول إذا واحد قال من جهل سلم فمعنى كلامه يا ناس اجهلوا ولا تتعلموا لأنكم إن جهلتم سلمتم وإن تعلمتم تحملتم، هذا معنى الكلام. هل هذا هو السليم؟ الواحد يقول جهل ولا الناس ولا تعلموا؟ تعلموا. الرسول قال أيها الناس تعلموا وإنما العلم بالتعلم صلى الله عليه وسلم. أنا كثير ناس بقرأ هذا شو بيقول لي؟ ما كنا عارفين حيأخذ مرضنا، ما كنا بنعرف، ما كانت نيتنا هيك، وما كنا نحن تعلمنا هذا الشيء، طب ما أنت قصرت، لما لم تتعلم؟ أليس الله فرض علينا أن نتعلم قدرا من علم الدين؟ ليش ما تعلمت؟ لما لم تتعلم؟ إذا أنت قصرت وعميد ذات هذا الأمر، مش عم يصير؟ فمطلوب بالمقابل نحن أحبابنا كلها تكون تزداد الهمة في تعليم الناس الخير حتى ينقذوا من هذا الذي هم فيه من الجهل. يعني هذا القرضاو من كم يوم كان على التلفزيون بحدي عم بتحاول قالت له بدي اسالك سؤال بس باللغه المصريه باللهجه المصريه. اصل ده واحد يعني سال عالم، هذا العالم اعطاه معلومات غلط، مش خلاص حينزاحم العالم؟ شو ده قالوا بينزاحم العالم؟ انا بصي في عالم في عالمين، العالم عالم منه عالم حق العالم، هذا جاهل عام حاله عالم بمعنى كلامه، قال له ده نزاع فيه، قال له هذا قال نزاع فيه، اما العالم الذي هو حق العالم لا من نزاع فيه، قال هذه من نزاع فيه، يعني اذا واحد عالم متعلم لكنه وقت بجهل، او واحد من متعلم واكثر بغير علم، هنا الذي استفتاه الذي ساله فاخذ هذا الشيء وعمل به عليه مؤاخذة في تلك الحالتين، إن سأل واحد من هؤلاء أو سأل واحد من هؤلاء، إن سأل عالم وحق العالم في الأصل ثم هذا أفتاه بغير علم، أو سأل واحد من الخطاء فأفتاه بغير علم، المسؤولية تقع على هذا وعلى هذا على كليهما. لكن هذول قال الشيخ عبارة عن قال هؤلاء يخدمون عرى الإسلام عروة عروة، ينقضون عرى الإسلام عروة عروة، يعني كيف اللي عم يفكك شغلة؟ قال ينقضون عرى الإسلام عروة عروة، هدول هيك عم يعملوا، خالد الجندي، يوسف القرضاوي، محمد سعيد رمضان البوطي، هيك عم يعملوا، باسم الدعوة إلى الله، باسم الشهادات، باسم الدكتورة، ينقضون الناس إلى الجهل والضلال، اللي نستطيع ننقضه نحن يجب علينا أن ننقضه. عم بحكي له للشيخ جملة اللي كنت عم بحكي له إياه من يومين، كان من زمان الشيخ يعطيني السيارة ونظهر نحن وياها، بعدين بروح فيها على المدرسة، فكان صاحبي معي السيارة نزل بهالمدة وجهه بحاجة، فشفت واحد بقول له قاضي شرعي بيني وبينه كلام وصحبة، لأنه كنا ندرس بنفس المدرسة، فقلت له اطلع وصلك، فطلع أول ما طلع صار شو يقول؟ اللهم صل عليك يا محمد، اللهم صل عليك يا نبي، هو هذا هو، فقلت له لك يا شيخ فلان هذه الكلمة فاسدة، قال لي ليش؟ قلت له لما تقول اللهم يعني يا الله، لما تقول يا الله صلي عليك يعني يا رب صلي على نفسك، يعني معناتها عم تقول يا رب زد نفسك شرفا وتعظيما، هذا لا يجوز، هذا كلام فاسد، فقبل يعني قبل، قال لي جزاك الله خيرا، قال لي الشيخ مثل هذا يقول هذه الكلمة اللي بيسموه قاضي الشرعي، اذا هذه الشغله بيقولها كيف اللي هو اكثر من هيك؟ شو بيكون بيعرف هذا الانسان هذا اللي بيسموه قاضي الشرعي؟ انا بالمحكمه مرة قطاع جنب قاضي حتى اتمرن، فجاءه شخص بحضوري كان هذا الأمر ومعه امرأة، قال له أستاذ إذا بتريد، قال له شوفي هذا كان اختصاصه بشيء مع هذا القاضي غير اللي هو طلبه، شو اللي طلبه منه هذا الإنسان؟ قال له هذه المرأة جاي تقتل بدها تقتل بدها مين يعلمها يعني مشان تقتل، بلش يعيط عليه قال له احنا عنا هذا من اختصاصي، روح عند واحد ثاني بشوف غير من المحكمة، انت بتعرف الحكم الشرعي اذا جاء شخص وقال عرض علي الاسلام فقال له انتظر اذا عم يدرس قال له حتى تنتهي الموعظه، اذا عم يخطب قال له حتى تنتهي خطبه الجمعه، فقد كفر لانه رضي له شرعا ان يقع على الكفر هذه المده، صار عليك عليه بدل ما يقول له بيقول له تعي فورا حتى نلقينك، بس كان في جنبي واحد بيفهم ففورا ناديناها لقناها شهدت فورا المراه، لو هي بدها تعمل معاملات بعدين تعمل معاملات عملها هذه الورقيه، بس تقناها الشهادتين ودخلت تشهدت دخلت في الاسلام، كيف هذا يتم حال القاضي؟ من اين يكون هذا القاضي الشرعي الذي يفعل مثل هذا؟ من اين يكون له صفه قاضي الشرعي؟ عشان هيك نحن امرنا ان نحكي نقول اللي بيسموه قاضي شرعي، احنا لنا معقدين ولنا مذبذبين ولنا نشدد بغير محلي، انما نحن نخاف الله، عشان هيك بنحاول نقل العبارات اللي ما في علينا ضرر ولا كل من الناس الضرر، بس هذول المنحلين تركوا هذه الامور يعني صرتوا تعرفوا احوال هذول، بس اغلب الناس ما بيعرفوا، قولوا طب هذا شيخ وهذا عرفته لفه وهذا معه شهاده دكتوراه وهذا درس في الازهر، فانت شرحهم يطول انه هل الجماعه